قدامي صار في خيارات وانا بينات محتارة في هالموقف عندي صلات اسمها صلاة الاستخارة. قدامي صار في خيارات وانا بينات محتارة في هالموقف عندي صلات اسمها صلاة الاستخارة. كمرة بأي شي بحتار بصليها قبل ما اختار الله بيسر لنا الخير وبنرتاح شو ما صار. قدامي صار في خيارات وانا بينات محتار بهالموقف عندي صلات اسمها صلاة الاستخارة. علمنا اياها نبينا على كل شغلة بتجينا زي ما علمنا القرآن علشانها مهمة لينا. قدامي صار في خيارات وانا بينات محتارة في هالموقف عندي صلاة اسمها صلاة الاستخارة. بتوضى انا وبصلي ركعة وركعة شو سهلي ولما بسلم انا بدي احفظ وهالدعوه مثلي. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أردني. قدامي صار في خيارات وانا بينات محتارة في هالموقف عندي صلات اسمها صلاة الاستخارة.